الأحمر عودوا عودوا عودوا بجماله بعد حدوده حدوده والكلمة منه بتقتلني بتقتلني واللمسة منه تعيشني تعيشني الورد الأحمر عودوا عودوا كل ما فيه يغريني يغريني يغريني بصراحة طالع من عيني عيني عيني لو يبعد ثانية بيوحشني يوحشني ده في أجمل دنيا معيشني معيشني أنا كل ما فيه I'm not afraid.